مساء الخير أعزائي المشاهدين، الناس اللي بتحب تسمع وتستمتع وتصلي مع برنامج هنرنم. الحلقة دي كان مفروض يكون فيها الأخ هاني روماني، بس هو لظروف عائلية ما قدرش يكون موجود. وأنا حاسس جداً أن الحلقة دي حلقة مميزة، جاية في وقت إحنا كلنا محتاجين فيه نعلن حاجة واحدة ونجتمع عشان حاجة واحدة. الحلقة دي عنوانها أرفعك يا إلهي الملك. النهاردة إحنا هنا عشان في وسط الوقت اللي إحنا فيه نعلن حاجة واحدة، إن إحنا بنرفع إلهنا الملك فوق كل الظروف، فوق كل الأفكار. إحنا هنا عشان نعلن إن إحنا ملك للرب يسوع المسيح وحده. هنستمتع وهنرنم وهنتكلم وهنسمعكم ونتناقش، بس خلوني أقدم النهاردة الأسيس محب ميلاد. اهلا بيك معانا اسيس محب. اهلا بيك، انت منورنا، ربنا يخليك. مبسوطين قوي ان انت معانا، وكمان معانا مجموعه كتيره قوي من المرنمين، ناس من فرق مختلفه، بس انا شايف معظمهم من فريق جيل جديد، لكن في ناس مختلفه. اهلا بيكم، منورنا ان احنا نقدر ناخد وقت عباده حقيقيه وتسبيح حقيقي في محضر ربنا. شاركنا بالجزء الكتابي اللي انت تحب تبتدي بيه. انا هبدا بالجزء اللي اخترنا منه اسم الحلقه النهارده، من مزمور 145. أقرأ بعض الأعداد. تفضل. أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. في كل يوم، في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج. بقوة مخاوفك ينطقون، وبعظمتك أحدث. ذكر كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. خلونا نيجي نعمل كده زي ما كاتب المزمور بيقول، نرفع الملك في كل يوم، دائما تسبيحه في فمي، في كل يوم تسبيح الرب في فمي. أنا النهاردة عايز معاكو قبل ما نتكلم وقبل ما نشارك عن الوقت ده في حياتنا وفي بلدنا، عايزين نيجي نقدم للملك المجد والكرامة، نيجي نرفعه، نيجي نعليه، نيجي نسبحه، نيجي نخبر بعجائبه ونبارك اسمه. الرب في علاه مكللا ببهاء عظيم القدرة شديد الرفعة، يلتف به المجد والظلمة تختفي من وجه ذا الإله، من وجه ذا الإله. عظيم يا الله، كم أنت عظيم يا الله، كم أنت عظيم. عظيم يا الله، أنت مالك الملوك، مستحق للسجود. يا الله كم أنت عظيم، يا الله كم أنت عظيم عظيم يا الله. مستمتع بالوقت الترنيم الحقيقي وبالحق اللي بيتقال في الوقت ده، لأنه أوقات كتيرة لما نفكر في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده ممكن الناس تبقى حاسة أنها مش قادرة أنها ترفع صوتها وترفع قلبها وتبقى حقيقية في أنها ترنم وأنها تسبح ربنا وتقول له رب احنا شايفينك في وسط الوقت الصعب ده، وشايفينك في وسط وقت احنا قلقانين فيه. أوقات كتير الناس مش عارفة تعمل كده. تعلق تقول إيه؟ احنا نقدر نشوف في الكتاب، في الكتاب المقدس اللي نقدر نرجع ليه في أي وقت، وبالذات في الوقت ده نقدر نشوف قوة التسبيح في الوقت الصعب، قوة التسبيح وقت التجارب، قوة التسبيح لما بتعدي في حياتنا تحديات زي النوع التحديات اللي بنعدي بيه في الأيام دي. التسبيح دايما هو قرار إرادي. التسبيح ليه سلطان، التسبيح هو لغة ملكوت السماوات اللي احنا عايشين فيه، التسبيح هو سلاح ايضا في ملكوت السماوات. مزمور 149 بيتكلم عن التسبيح، تنويهات الله الى افواهنا تؤثر ملوك وتجري احكام الله على الامم والشعوب. في مزمور 149 التسبيح ليه سلطان في الوقت الصعب، التسبيح بيخرجنا للنور، التسبيح يؤتي بايد الرب القديره وسط التجربه وسط التحديات. عشان كده كاتب المزمور يقول دائما تسبيحه في فمي، دائما تسبيحه في فمي. بولس وهو في السجن كان بيسبح. احنا بنسمع اوقات القصص دي نحس انها بعيده قوي عننا، شكلها بتقرب ده حقيقي. هي بتقرب مش بس في مصر، لكن في مصر، في سوريا، في ليبيا، في اكتر من دوله من الدول العربيه فيها ظروف صعبه جدا وناس حاسه ان هي مش قادره تقف كده. بس انا نفسي اتكلم لاحبائنا المشاهدين، الناس اللي بتتفرج معانا واللي بتصلي معانا دلوقتي، نفسي اقول لكم لو عندكم اي استفسار، لو عندكم اي سؤال. انا السؤال اللي عندي الحقيقي، هل حقيقي التسبيح زي ما كان بيقول القسيس محب، هل حقيقي التسبيح هو سلاح من الاسلحه، هو حاجه قويه جدا بتنقلنا وبتدينا بعد تاني في اللي ربنا عايز يعمله، ولا هو هروب او هو تخدير للحقيقي للحق اللي موجود؟ نفسنا نفتح التليفونات، استاذنكم نفتح التليفونات، واهلا بيكم لاستقبال تليفوناتكم، نسمع اسئلتكم، نسمع تعليقاتكم، ونرحب بيكم وسطينا، نبقى كلنا مع بعض، مش بس اللي انت بتتفرج عليهم على الشاشة، لكن تبقى انت كمان موجود معانا هنا. امين. خلونا نتنقل لوقت عبادة وتسبيح تاني، ونعلن كده مع بعض قوة يسوع المسيح في وسطينا على حياتنا وعلى بلادنا. ملك الملوك وجلاله مالي الوجود حوالينا، وجبال بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. ملك الملوك وجلاله مالي الوجود حوالينا، وجبال بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. بالأنهار بتسقفنا، كل كل القلوب تخضع لك. امين. ده الوقت اللي فيه يسوع يرقى، ده الوقت اللي فيه النور يظهر وسط الضلمه، ده الوقت اللي فيه يسوع يمسك في ولاده في كنيسته ويرفعهم فوق الجبال العاليه. خلونا نقول ترنيمه تانية، تسبيح للرب. بعلن ايماني، شايف الهي، وعايز اقول لكل حد بيسمعنا وشايفنا النهارده، وانت بتسبح سبح بايمان، قول الكلمات دي بايمان، انا شايف الهي، انا شايف الرب، انا في الايام دي معاك وشايف الرب. اللي بيحصل ما بيخلينيش ما اشوفش الرب، انا شايف الرب وشايف سلطانه وشايف قوته وشايف انه ايده على بلدنا وشايف انه هيصنع امور عظيمه في بلدنا. امين، في اسم يسوع. امين. انا عندي ايمان بكده يا استاذ محب، واللي انا عايز اقوله كمان احبائنا المشاهدين ان احنا مش منفصلين عن الواقع، علشان ما حدش يفتكر ان احنا هنا قاعدين بنقدم برنامج فاحنا لازم نعمل كده. بالعكس، احنا معاكوا، احنا عايشين كل التفاصيل اللي بنعدي فيها وبنضغط، بس احنا مختارين اختيار حقيقي مع ناس كتيرة قوي معانا، مختارين اختيار حقيقي انه نقف ونعلن مين الهنا. وبعلن ايماني، شايف الهي للسلطان، عينينا شايفة الهنا مش شايفة بس الاحداث اللي بتحصل. خلينا نهتف بيها. تسبيح للرب يعلى وتعلى معاه الفرحة، قلبي هيغني للقدير، إيماني أشوف الخير في ظروفي حتى الصعبة، غني يا نفسي للقدير، أعلن إيماني شايف إلهي للسلطان، للسلطان ومن أماني من الجبال انا فرحان بهتف مجداً لي، مجداً لي، مجداً لي، انا فرحان بهتف مجداً لي، مجداً لي، مجداً لي، هاليلويا، هاليلويا، هاليلويا، هاليلويا. امين، امين. انا بفرح، انا فرحان بهتف مجداً ليك، مجداً ليك. معنا تليفون، خلينا نستقبل التليفون. ايمن، اهلا بيك يا ايمن. الو، اهلا بيك يا ايمن. فيكتور صح كده؟ اه مظبوط، انا اسمي فيكتور. اهلا بيك. اهلا بيك. انا بس حابب اشارك بفكرتين صغيرين. اتفضل. الفكره الاولانيه انه عشان اقدر اسبح ربنا في الظروف ديت وفي الامور الصعبه اللي حوالينا، ايوه، محتاج اكون بطلع فوق الجبل، بطلع في بطلع فوق الجبل. مظبوط، فوق في الارتفاع. ففي الارتفاع بيحصل حاجتين. اتفضل. الحاجه الاولانيه، انا بشوف الامور بنظره شامله من فوق، تمام، بشوف كل التفاصيل من فوق، وبالتالي بادرك ان وانا شايف من فوق ان الهي الاعلى مني شايف كل الامور بطريقه جميله، فاقدر اسبحه بوضوح وبحريه. يعني حلو قوي. النقطه الثانيه انه لما بطلع فوق بعاين المجد، ولما بعاين المجد هيئه المسيح بتتغير قدامي، من الاله اللي نايم في السفينه للاله المتجسد المتمجد اللي لاهوته اعلن في الوقت دوت. وبالتالي لما اشوف المسيح بهذا الجمال وبهذا الروعه وبهذا المجد، هقدر اناسي كل حاجه حواليا وعيني مرفوعه، فقادره تقدم تسبيح والعباده اللي تليق بهذا الممجد. اخي ايمن، نفسي يعني كلامك حقيقي جدا جدا، وكلامك حق كتابي، حاجه بتلمسنا كلنا. لكن انا عندي سؤال ليك، ازاي ننفذ ده عملي؟ انا محتاج اكون في العلاقه والتواصل الحقيقي انه انا بدي صوتي مش لصوت الريح، لكن بدي صوتي لصوت الروح. اوكي تمام. مرات كتيره قوي بقى يعني حاجه بستغربها كتير، الشيطان والامواج والرياح بتتكلم وصوت الروح بيتكلم، لكن مشكلتنا انه ذهننا دايما مضغيه ناحيه الصوت المزعج، مع ان المفروض نكون ناحيه الصوت المريح، الصوت الهادي، الصوت اللي يقدر يكون ضامنين معاه. تقصد حضرتك لو احنا في محضر ربنا ولو احنا في علاقه حقيقيه مع المسيح كل يوم هنقدر نسمع كلام ربنا ونقدر ناخد من كلام ربنا الحق بتاعه. متشكر جدا اخي ايمن، بشكرك على تليفونك، كلامك مشجع جدا. اسيس محب، انا شايفك طلعت كده الكتاب المقدس على طول وهتقول لنا حاجه من اللي حصلت. لا ايمن بيتكلم على الموقف اللي كان جوايا ان احنا النهارده نشارك بيه المشاهدين. التلاميذ لما كانوا مع المسيح في السفينه، ممكن اقراها من الكتاب ومن انجيل متى اصحاح 8 بداية من عدد 23، ولما دخل السفينة تبعه تلاميذه وإذ اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة وكان هو نائما، فتقدم تلاميذ وأيقظوه قائلين يا سيد نجينا فإننا نهلك، فقال لهم ما بلكم خائفين يا قليلي الإيمان. ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم. احنا في اضطراب اكيد، في امواج عظيمه، في زلازل، في كل حاجه بتحصل في حياتنا وفي بلادنا في الايام دي. بكل تاكيد احنا مش بعيد عن الواقع زي ما انت كنت بتقول. احنا فيكتور جوه واقع صعب، لكن انا اشكر ايمن عشان نقدر نعيش في الواقع الروحي لازم نطلع على الجبل، لازم ننفرد بالرب، لازم الكنيسه والمؤمنين الايام دي رب سمح يبقى فيه امواج في القصه هنا، رب سمح يبقى فيه اضطراب. خليني معلش عندك حته غامقه شويه عملي علشان ده الحق، يعني ده مش الحق بس ده الواقع اللي حاصل واللي احنا شايفينه قدام عينينا. كتير قوي من الناس كانت حاطه توقعات معينه في الايام اللي فاتت، والكل كان بيرفع اسم معين والكل رايح ورا السكه دي. اللي حصل غير كده خالص، غير التوقعات اللي الناس كلها متوقعاها. فاللي حصل على التوقعات دي احباط شديد في بيوت كتيره قوي، وانا كمان مش بتكلم بس على بيوت او في الكنائس او الناس المسيحيين بس، لكن في توقعات كتيره جوه البلد نفسها. ناس كتير قوي مسيحيين ومسلمين وناس تانية كتير قوي كان عندها توقعات. انا بتكلم عن مصر وحتى عن البلاد التانية اللي الناس مشاهدين من بلاد تانية بيسمعونا، في احباط جوه الناس. هو في الاغلب زي ما انت بتقول ان التوقعات كانت رايحه لناحيه معينه واللي حصل هو العكس، لكن برضو خليني اكون واضح عشان الصوره تبقى واضحه قصاد الناس كلها. الكنيسه في مصر في الشهور اللي فاتت والسنه اللي فاتت متهيألي وقفت وقفه مختلفه، وقفت على الجبل، وقفت وصلت وطلبت، مش توقعاتها، طلبت كل يوم بنطلب الطلبه دي لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك. فانا ايماني انا لما بطلب واصرخ للرب اقول له لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك، ساعتها مش بسال مشيئته لكن جوايا توقعاتي. وتوقعاتي دي دايما لاني انسان عايز الاريح، عايز الافضل، عايز اللي فيه حمايه اكتر ليا. عشان كده احنا زوغنا شويه وبعدين زوغ شويه وعايز حاجه تاني، لكن احنا عايزين مشيئته. فانا بكل بساطه اللي خليني النهارده ابتهج بالرب، اللي خليني النهارده اقف واجي معاك ونسبح الرب النهارده ونطلب من كل الناس اللي بتتفرج علينا انها تقف تسبح الله وتعلن ايمانها وترفع الملك، ان احنا طلبنا مشيئته والرب بيحقق مشيئته. يعني ممكن يكون اللي حاصل ده مشيئه ربنا؟ بالتاكيد ممكن يكون، لو انا طلبت تمام ولو انا اتحدت بقلبه ولو انا وقفت على الجبل وسالت الرب يصنع مشيئته. انا انت عارف اللي انت بتقوله معناه ايه؟ معناه ان احنا اللي واقفين في حته غلط. يعني معناه توقعاتنا راحت في حته حسينا ان الامان بتاعنا في الحته دي. انا مش هتوجع، اصل انا لو رحت في الحته دي مش هخاف، مش هتخض، وكل توقعاتنا راحت في الحته الامان، الحته اللي فيها انا مش لكن لو ده حقيقي اللي بيحصل ده في ضغط علينا، فاحنا لازم نقف في حته مختلفه، لازم يكون موقفنا مختلف عن كثره ان انا اقعد بس احزن واحبط والكلام ده كله. يعني انا عايز استخدم الكلمه اللي انت قلتها. لو احنا مفروض نقف في حته مختلفه الايام دي، متهيألي ان احنا مفروض نقف في الحاجه اللي الرب يسوع قالها للآب وهو بيصلي لينا في إنجيل يوحنا صح 17 اللي هي إيه؟ نحن لسنا من هذا العالم. تمام. الحقيقة إن إحنا في الأرض دي في العالم ده لينا جنسيتين. لينا هويتين. إن أنا إنسان مصري بشري بتعرض لظروف وضغوط كتيرة تخليني أختار الأريح والأحسن والأفضل، لكن أنا في نفس الوقت من عالم تاني، من عالم آخر. أنا إنسان روحي، وجودي على الأرض هنا لكي أرى ملكوت الله يأتي في بلدنا. فلو أنا واقف كإنسان روحي في محضر الله على الجبل زي ما كان أخ إيمان بيقول، هطلب مشيئة الله، وحتى لو كانت مشيئته عكس الواقع، حتى لو كانت مشيئته النهاردة إحنا شايفين حاجة مستغربينها، لكن أنا مدرك وأؤمن أن الرب بيقودنا، وأن الرب عنده، وأن الرب رائع، عنده ديزاين رائع، بيصمم النهضة اللي جاية على بلدنا بطريقة مجيدة. فخلينا نثق في إيد الرب. ده حقيقي. أنا محتاج نقف في حتة تانية. إيه هي؟ أقف في هويتي الروحية. أنا إنسان روحي، لست من هذا العالم. عشان كده أنا محتاج دايماً أعيش في العالم اللي الرب إدهوني، أعيش في محضر الله، أسمع صوت الله وأفهم مشيئة الله وأفهم مقاصد الله، عشان أقدر أرتاح في وسط الظروف الصعبة اللي بتيجي في الواقع. يعني ينفع أقول بطريقة بسيطة شوية، هي إنه تعالى نفتكر مين هو إلهنا اللي إحنا بنعبده واللي إحنا ماشيين وراء السكة كلها، وتعالى افتكر ربنا عمل إيه في حياتك الوقت اللي فات على المستوى الشخصي. حتى أنا إحساسي إنه كل واحد مننا، كل واحد من أحبانا المشاهدين، كل واحد مننا اللي موجودين هنا اختبر حاجة حقيقية جدا مع ربنا، اختبر اختبار حقيقي مع ربنا. ربنا اتدخل في حياته بمعجزة عمره ما ينساها. تعالوا نسمع ترنيمة كده ونرنم مع بعض ترنيمة، ولما نرجع بعد الترنيمة هحكي لكم اختبار حقيقي حصل يشجعنا جدا في إيه اللي ربنا إلهنا اللي يقدر يعمله في الوقت اللي جاي. يا إلهنا الصالح شكرا لي، مهما بنشكر مش هنوفي، دايما ربك الورقي وما انت تسفت وما بتسوف، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مزيد. يا إلهنا، يا إلهنا الصالح شكرا لي، مهما بنشكر مش هنوفي، دايما رحمك إلهنا عظيم، إلهنا أمين، وحافظ عهده سنين وسنين، بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبيه. إله دانيال ورب داود، بنؤمن إنه مازال موجود، ينجي عبيده حسب وعده من صدق الرياض وجب أسود. يا إلهنا الصالح شكرا لي، فما بنشكر مش هنوفي، دي برحمك الورقين وأمانتك ثابتة وما بتفوت، أعمالك مش هنلك وتقول يا رب ملكش مزيد. في قلبي وسط النار بتيجي بقوة أوفى صديق، ونوقف البحر قصاد شعبك تشق وتعمل منه طريق، ما في أبواب ولا أسوار أمامك تقوى يا جبار، ونبقى هدوف مرة أولادا نشوفك وسط أدور النار. يا إلهنا الصالح شكرا لي، أما بنشكر مش هنوفي، دي برحمك الورقي وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل. إله أبقى لو أجددنا عهودك لينا ولولادنا، يا فادي من الحفرة حياتنا، وعدت بينا لسه ما هتاخدنا. بنعلن يا رب، بنعلن ان امنا فيك، واليوم انكرنا وصاحي الدين بنظره حب تدومنا، ونرجع تاني بتوبه اليك يا الهنا الصالح. شكرا ليك اما بنشكر، مش هنوقف فيك دي برحمه جيل ورحيم، واملنا بسبب وما بتزول امالك، مش همك وتقول يا رب مالكش. يا الهنا الصالح، يا الهنا الصالح. شكرا ليك اما بنشكر، مش هنوقف فيك دي برحمه تبسبت وما بتزول أعمالك، تشهد لك وتقول يا رب ملكش نسيب. أمين أمين. احنا معنا تليفون تاني، خلينا نستقبل التليفون اللي جاي. ألو ألو، أخ مسعد. أيوة مساء الخير. أهلا بيك أهلا بيك. أهلا بحضرتك، اتفضل أنت على الهوا معانا. ربنا البرنامج يعني فعلا جاي في وقت يعني فعلا مصر بتمر بوقت اختبار ده الحقيقي. صعب علينا، صعب على ناس كتير مننا، بس احنا نقدر بالتسبيح وثقتنا في الرب نعدي الوقت الصعب ده. ده حقيقي، ده حقيقي، لان التسبيح بيدي قوه. مش في ناس وقفت قدام التسبيح بتقول التسبيح ده مجرد يعني بتنويم مغناطيسي، يعني بنصبر نفسنا، يعني مش شايفين رؤيه قدامنا. أيوة. لكن بالتسبيح لنا رؤيه ان الرب موجود، ان الرب هو الملك، ان الرب هو العالي، ان هو مسيطر على كل الامور. ده حقيقي. بالتسبيح ربنا يقدر يغير كل شيء، زي ما الرب هدم اسوار اريحه، زي ما يعني الرب بالتسبيح نقدر يعني نعبر كل ازمات احنا بنعديها. انت عندك ايمان بكده يا اخ مصعد، مش كده؟ اكيد طبعا. عندك ايمان حقيقي بكده؟ اكيد طبعا. تصدق انه التسبيح مش مجرد مشاعر احنا بنقولها، لا، دي ايماننا الواثق في الرب ان هو يقدر يعدي بينا الوقت الصعب. وانا بشكر ربنا على اي اختيار احنا بنمر بيه، سواء يعني احنا بنرضى باللي الرب اراد بيه، ونقول يا رب تاكل مشهدك كله، واحنا نسبحك على طول الدوام. امين امين. وربنا يبارك. بشكرك جدا جدا. معانا تليفون تاني للاخ ظريف. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. انا بس عايز اعمل مداخله، معلش، مع احترام الاسماء اللي موجوده قدامي، سامحوني دي، سامحوني دلوقتي. لا اتفضل. انا هتكلم عن حته مشيئه ربنا. اتفضل. هو حضرتك كنت بتسال المرنم، بتقول له هل انت متاكد؟ يعني مظبوط. احنا لازم نكون متاكدين جدا، ولنا ثقه في ربنا، ما نقوله في ارادتك ومشيئتك. تمام. لازم نثق في اختيارات الله. تمام. الله بيقبل الصلاه وقد لا يقبل الطلبه. انا جوايا كنت عايز شخص معين، شايف ان هو ده اللي يمكن يحقق اغراضي واهدافي او تطلعاتي او الامان ليا. الامان مش في اشخاص، الامان في الشخص المسيح على كل المجد. امين. فاما بصلي ببقى واثق ان ربنا سامع، ولما اقول له فلتكن ارادتك ومشيئتك، انا واثق ان ربنا شايف الصح، يسمع من الجاه في حلاوه، شايف الامور في تفاؤل جدا، انا مش خايف. وعايز اردد كلمه المتناح البابا شنوده لما بيسالوه انت بتخاف؟ قال لهم انا ما بخافش ابدا. المحبه الكامله تطرح الخوف خارجا، ما فيش انسان ما فيش يخاف. سوري يعني معلش بتكلم على الهوا، ممكن نعني اكثر معنينا قبل كده. صح. ولو نوعد من السيد المسيح براحه ولا بدو في العالم سيكون لكم ضيق، لكن انا شايف الايام الجايه كويسه، بثق في اختيارات ربنا. وامتى هنشوف الرابع الشديد ضد الالهه؟ هو قال في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. امين. متشكر جدا. الحته المهمه اللي عايز اوصلها للناس، لما السيد المسيح يصلي الصلاه الشفاعيه، بس تؤثر أن تأخذهم من هذا العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. مظبوط. متشكر جدا لمداخلتك الجميلة، شكرا جدا. احنا معنا اتصال تاني لكن بدون ذكر اسم. أهلا بيك. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بحضرتك، اتفضل. حضرتك اولا اتفضل انت على الهواء. احيي فريق التسبيح اللي معاك. شكرا. شكرا لله. ثانيا يعني التسبيح دوت يعني يكون من جوه قلوبنا، وده بيقول لازم يكون ايماننا قوي بالتسبيح وبالترنيم وبان احنا نكون قريبين من ربنا. مظبوط. لان هو ده يعني بيكون صله قويه بيننا وبين ربنا، بان احنا نعيش في رحاب ربنا وربنا معانا واحنا مش قلقانين يعني من اي حاجه، يعني ربنا شايف يعني كل شيء وهو اللي بيدبر كل شيء، فلابد ان احنا نسلم بما يريد ربنا واللي هو عاوز ربنا هو اللي هيكون، وما نستعجلش الايام اللي جايه. مظبوط. لكن كمان علينا دور يعني، عشان كده انا بشكرك جدا جدا على مداخلتك القيمه جدا، لكن انا كمان شايف ان احنا علينا دور، احنا علينا دور تسبيح، عندنا حق حقيقي جدا هو الايمان في يسوع المسيح، في الهنا ملك الملوك ورب الارباب اللي ليه السلطان فوق كل شيء، وعلينا دور كمان عملي، لازم نكون في علاقه حقيقيه مع ربنا كل يوم الصبحيه، والا هتتعب، هتيجي اخر اليوم ما عندكش اي يعني زي كانك جعان ما اكلتش الوجبه بتاعتك الروحيه الحقيقيه. الحاجه الثانيه كمان العملي هي انك انت وانت في المواصلات وانت ماشي وانت بتتحرك افتكر ترنيمه، افتكر تسبيح. يا جماعه التسبيح حاجه سماويه بتاثر في الارض، عشان كده خلينا نروح للفاصل ده ونرجع لكم بعد الفاصل نكمل وقت عباده وتسبيح مع بعض. أنا اسمي مينا، مصور مصري. أبويا علمنا نشوف مصر الجميلة، ده النيل اللي كلنا بنشرب منه، ودول المصريين. ودي كنيستي اللي محفورة في الصخر. أبويا شارك في حرب أكتوبر، وأنا كنت واحد من اللي وقفوا في الميدان، وابني هيكمل فيها. أنا بحب مصر وليا دور فيها، أنا مصري مسيحي ومش هسيب بلدي. إذا كان سنك من 10 سنين ل 14 سنة وعاوز تدخل مسابقة في الكتاب المقدس، خلي بالك هتذاكر من العهد القديم سفر العدد وسفر التثنية، وكمان من العهد الجديد رسالة بولس الرسول إلى تيموثاوس الأولى والثانية، ورسالة بولس الرسول إلى فيليمون. وبكده تقدر تشارك معانا في برنامجنا آخر كلام، واللي هيكسب معانا هتكون جايزته واحدة من الجوائز دي: لابتوب، ايباد، ايفون، بي اس بي، اتش بي تاب، بلاي ستيشن. اذا كنت عايز تشارك معانا اتصل على 012-77-100-567 او على البريد الالكتروني اخر كلام tv@sat7.com او على الويب سايت www.sat7kids.com. لو هتشارك في مسابقتنا احجز اليوم اللي هتكون معانا فيه، علشان مسابقتنا هتكون من يوم 4 ل 6 يوليو 2012، وضروري يكون ماما وبابا معاك او حد من قرايبك حاضرين المسابقه في نفس الاستوديو اللي هتكون فيه. اهلا بيكو، اهلا بيكو، رجعنا لكم تاني. وبعد الفاصل احنا النهارده مقررين ان احنا نرفع الهنا الملك فوق كل الظروف، واتكلمنا بالحق الكتابي واتكلمنا ورنمنا واخدنا وقت عباده وتسبيح حقيقي، ومكالماتكم شجعتنا جدا. لكن نفسي اسال الاسيس محب على التعليق على المكالمات اللي فاتت، يعني انت شايف ايه؟ أنا شايف إنه كل المشاركات والناس اللي يعني بيتكلموا عن التسبيح بقوة، أنا متشجع باللي بسمعه عن التسبيح، لكن الحاجة اللي إحنا محتاجين نقف قصادها النهاردة ونتعلمها ككنيسة إنه قوة التسبيح في استمرارية التسبيح. إحنا أنا قلبي متشجع بكل اللي بيحصل من بداية الثورة، شايف الرب بيقيم كنيسة قوية، شايف الرب بيغيرنا، شايف الرب بيوحدنا عشان نقف نصلي مع بعض ونسبح مع بعض. لكن احنا في اسوار في بلدنا هتقع وفي اسم يسوع هتقع، لكن اسوار سقطت، اسوار اريحه سقطت في اخر يوم، في اخر لفه بهتاف عظيم سقطت الاسوار، وكان في تسبيح، يعني هو مرتبط بالتسبيح جد يعني. وانا دايما بتخيل في القصه دي انه انا لفيت لفه وتاني الاسوار ما وقعتش والظروف ما اتغيرتش، ممكن اوقف. لو وقفت، لو الشعب كان وقف في الوقت ده، لو الشعب ما كملش يسبح وما صدقش انه الرب هيسقط الاسوار، كان ما كانش في نصره، ما كانش في اختبار حقيقي. الاختبار والنصره في قوه التسبيح، خلينا نختبره لما نكمل، خلونا نكمل نسبح ونكمل نهتف ونهتف بايمان لغايه اللفه الاخيره، لغايه اليوم الاخير. انا هكمل هسالك بعد ما نرنم الترنيمه دي على الحاجات العمليه، يعني عايزين نتكلم عملي. انا بصحى الصبحيه بروح، بس خلي السؤال ده بعد ما نرنم الترنيمه، خلينا اعمل حاجه صغيره. تيجي ناخد المشاهدين معانا، ناخد حبايبنا اللي معانا اللي بيسمعونا اللي في البيوت اللي في اماكن مختلفه. نفسي نعمل حاجه صغيره، ينفع نصلي صلوه صغيره مع بعض دلوقتي؟ تعالوا نصلي صلوه صغيره، نغمض عينينا، اعتبر نفسك كانك معانا واحنا معاك، ما تعتبرش نفسك في بيتك. نفسي ناخد اكشن حقيقي دلوقتي، صلاه فيها نعلن. قول كده، غمض عينيك وافتح ايديك كده وانت بتصلي، وقول له كده: يا رب يسوع المسيح، انا بعلن سلطانك على حياتي، بعلن سلطانك على ذهني، بعلن سلطانك على افكاري، بعلن خطتك يا رب اللي انا عايزها لتكن مشيئتك في حياتي، لتكن مشيئتك في بلدي، لتكن مشيئتك يا رب في كل التفاصيل. يا رب ما اختارش بنفسي لكن اختار سلطانك انت، وطول الوقت اعلن يا رب ان انا بعلن لك وحدك التسبيح. امين. خلينا ناخد وقت تسبيح مع بعض. زيد المسيح تسبيح، علوا الليلة بنغم، نادوا الأبطال، أبطال يمشوا بصليب قدامكم. زيد المسيح تسبيح، علوا الليلة بنغم، نادوا الأبطال، أبطال يمشوا بصليب قدامكم. قولوا قوي المدمن والسلطان، وما فيش إلا في دمه الغفران. قولوا قوي المدمن والسلطان، وما فيش إلا في دمه الغفران. ونور الإنجيل بيزيد، زيد المسيح تسبيح، علوا الليلة وسلطانها نور أيامنا ولونها. قولوا غلب العدل وسلطانها نور أيامنا ولونها. ونور النهار بيزيد، زيد المسيح تسبيح، علوا الليلة بنغمكم، نادوا الأبطال، أبطال يمشوا بصليب قدامكم. قولوا غالب غالب أعداءه، قلبي بيشهد بدماءه. قولوا غالب غالب أعداءه، قلبي بيشهد بدماءه. وميراثنا معاه بيزيد، زيدوا المسيح تسبيح، علوا الليلة بنغمكم، نادوا الأبطال، أبطالوا يمشوا بصليب قدامكم. عيشوا فرح السماء، أفرح أفرح يلبس إبليس لبس منوع. عيشوا فرح السماء، يلبس إبليس ويهتف عليه بزيد. وهتفنا عليك بيزيد زينه المسيح علوا الإله بنغمهم نادوا الأبطال أبطال ويمشوا بصليب قدامكم زينه المسيح تسبيح علوا الإله بنغمهم نادوا الأبطال زيدوا المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم. شباب اللي في الاستوديو انتوا تمام؟ الكلام اللي بيتقال ده انتوا بتقولوه من قلبكم ولا ايه النظام؟ تمام؟ طب ما تيجوا ندي كده هتاف حقيقي ليسوع المسيح في الاستوديو ده ونعلن كده ان يسوع المسيح هو ملك، هو رائع، هو بارع، هو رائع، هو بارع، يلبس المبتلي نعمة تعلاه واسجد له واترك روحه يملأ قلبك. يسوع رائع، يسوع رائع، يسوع بارع، يلبس المبتلي نعمة تعلاه واسجد له واترك روحه يسمع صرخات القلب الضعيف وحده الرب يسوع من يكسر قيدي ويطلق النير وحده الرب يسوع من جراح شفائي أكيد وحده الرب يسوع من يعطي الروح ليبقى معيد وحده الرب يسوع عارف بين الأمم نهضت كل النفوس به هو رائع هو بارع المسؤول بالرب واترك روحه يسوع يسوع رائع يسوع بارع يلبس مبتلين ما تعلمه واترك روحه يملأ قلبك سيد المسيح تسبيح إله بنغمكم نادوا الأبطال أبطال يمشوا بالصليب قدامكم زيدوا المسيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال أبطال عيشوا فرح السماء عيشوا فرح السماء يلبس إبليس لبس النوى عيشوا فرح السماء أفرح أفرح يلبس إبليس لبس النوى وهتفنا عليه بيزيد زيدوا المسيح طيب احنا واخدين وقت رائع جدا بس احنا معانا تليفون اهلا بيك سوري خالص احنا اتاخرنا عليك والخط قطع بس اهلا بيك معانا اوكي سوري خالص الخط قطع حاول اتصال بينا مره تانية واحنا بنستقبل كل تليفوناتكم اهلا بيكم اسيس محب تحب تشاركنا بايه من الكتاب يعني في وسط التسبيح حيث روح الله هناك حرية، هناك فرح. أمين. تيألي رسالة جوه قلب الرب لينا ككنيسة وشعب في الأيام دي، افرحوا في الرب كل حين، افرحوا. فيليبي 4 بيقول الكلمة دي، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب، الرب قريب. افرحوا وليبتهج، ولنبتهج بالرب ونفرح بالرب لأن الرب قريب، لأن الرب موجود، لأن الرب حي. مين كنيسة فرحانة في الأسابيع اللي فاتت وإحنا في اجتماعاتنا في الكنيسة كل مرة نقول الكلمات دي، زيدوا المسيح تسبيح، عيشوا فرح السماء. صدقني يا فيكتور، صدقني نشعر إنه في فرح من السماء انسكب على الكنيسة، لكن ودي علامة، دي علامة إنه الرب يقول أنا بأيد كنيستي في الأيام دي، أنا بعضدها، أنا بأيدها وبسكب عليها فرح عشان تفضل فرحانة في الظروف الصعبة. أمين. إحنا الكلام ده حقيقي جدا ومشجع جدا. معنا تليفون رجع تاني، أهلا بيك الأخ وجيه. ألو ألو ألو، أهلا بيك الأخ وجيه. أهلا بيك. اهلا بحضرتك. سوري خالص الخط فصل، بس اهلا بيك معنا انت على الهواء. اهلا بيك. انا بشترك معاكم بالنسبه للاحداث اللي احنا بنمر بيها. اتمنى اسمع راي حضرتك. لشخص معين قلنا ان هذا الشخص هو اللي هيحمينا، يعني كقبط او كمسيحيين في البلد، لكن للاسف احنا ما اتجهناش لشخص رب يسوع اللي هو الحمايه بتاعتنا. فالله حب يقول لنا مش هو الشخص اللي هيحميكم أو هو اللي هيحافظ عليكم، أنا الألف والياء، أنا اللي هحافظ عليكم. صح جدا. وأنا اللي هبارككم، وإحنا على وعد الرب زي ما قال لنا مبارك شعب مصر، فإحنا مستنيين في بركة بعد عظيمة تحصل في مصر. أمين. فإحنا المفروض يعني كلنا أقباط أرثوذكس على صنفوف جميع الطوائف النهارده، ما حدش يقول ان انا ارثوذكس او بروتستانتي او انجيلي، احنا كنيسه واحده وهنقف قدام المسيح في السماء كلنا الله مع بعض الله. واحنا بنسبح، فالمفروض كلنا نترابط مع بعض ونبقى ايد واحده ونصلي عشان نطلع من الازمه دي، من التجربه دي بسلام وبامان. اخ وجيه، احنا متفقين معاك جدا، احنا مش مختلفين معاك، بالعكس احنا شايفين ده حقيقي. وانا متشكر جدا جدا لتليفونك. احنا معانا تليفون تاني، الاستاذ عماد اهلا بيك. اهلا، مساء الخير. مساء النور يا استاذ عماد، اهلا بيك. ربنا يبارككم على البرنامج اللذيذ دوت، انا من المتابعين ليه بصراحه. امين امين، ربنا يباركك انت كمان. بكلمك من منيا، البلد المحبه للمسيح اللي هي سبب كل البلاوي اللي احنا فيها دلوقتي دي. لا لا لا خالص، المنيا بلد جميله، واحنا بنحب اهل المنيا بكل الناس اللي فيها. معلش وجهة نظري بس بسرعة عشان ناخدش من وقتك. اتفضل حضرتك. الوقت ده محتاجين الكنيسة يا اخوانا تتحد. انا شايف كل كنيسة ماشية في اتجاه، ده حقيقي، وكل واحد واخد الصلاة باتجاه معين. لازم في الوقت اللي احنا فيه ده، لازم وقت كنيسة واحدة بس مش ثلاث كنايس. انا حاسس ان كل واحد ماشي بدماغه، لو ما تجمعناش دلوقتي يبقى خلاص الفرصة راحت مننا. انا متفق معاك جدا جدا، انا متفق معاك جدا. احنا محتاجين، متشكر قوي على مداخلتك وتليفونك. المكالمتين اللي فاتوا كانوا بيقولوا قد ايه احنا محتاجين الوحده دي. انا مش ناسي كنت واقف بهتف انا وزوجتي في يوم 11/11 لما اتجمعنا كلنا بوحده حقيقيه بقلب واحد، رفعنا هتاف للسماء، سهرنا الليل كله، وانا مش ناسي الوقت اللي كلنا هتفنا فيه يسوع اكتر من 10 دقائق متواصله. الناس كلها على مستوى العالم كله شافت يعني ايه الكنيسة المصرية متحدة، يعني ايه عندنا استعداد نخسر رجلين بعض، يعني ايه عندنا استعداد ننسى كل الاختلافات اللي ما بيننا. انا شفت احداث كتيرة قوي، شفت اختبارات كتيرة جدا، شفت ناس كتير قوي بتيجي تطلب من الاباء الكهنة ومن الاسس انهم يصلوا لهم يباركوهم لانه عندهم احتياجات، وشافوا في يسوع المسيح بركة حقيقية. انا قلت ان انا هحكي عن اختبار، الاختبار ده حصل من وقت فات عدى، حد من القساوسه او من اباء الكهنه كان عنده بنته وكان بيوصلها برايح مشوار، وهو بياخدها معاه في القطر من بلاد الصعيد عندنا. القطر اتحرك وهو بياخد بنته الصغيره، وهو بيتحرك ركب فوق القطر، ركب رجله جوه العربيه وبيسحب بنته للقطر اتحرك، بنته اتسحبت ما بين ايده بين القطر وبين الرصيف، وكان مش عارف هو يشوفها ازاي. هو وقع نفسه على الرصيف وتعب جدا، حس انه مش هيشوف بنته تاني. وده اللي كان لحظة الواقع اللي هو بيعدي فيها. والقطر بيعدي، الناس صفروا وحاولوا يوقفوا القطر، ما حصلش. والقطر عدى عربية ورا عربية، هو مش متخيل هشوف منظر بنته ازاي وهو قاعد حاطط ايديه على عينيه وواقع على الارض في الرصيف ورجليه اتعورت من الوقع. بص لقى الناس جايبين له بنته، وبنته سليمة جدا ما فيهاش اي حاجة غير سنة صغيرة مكسورة فيها. وقالوا له واضح قوي، كل الناس اللي في البلد، كل الناس اللي في البلد قالوا له واضح قوي ان انت راجل بتاع ربنا، انت راجل بتعرف ربنا، هو اللي قدر يحميك ويحمي بنتك في الوقت ده. انا عايز اشجعك واقول لكم، اوقات عينينا بتقف عند اللقطة بتاعت البنت وقعت تحت القطر، يعني عند اللقطة الدراما اللي احنا بنقع فيها. بس انا عايز، وعندنا حق، عندنا حق، انت مش متخيل ايه اللي ممكن يحصل. لكن عينينا مفروض تتجه دلوقتي لإلهنا الحي، إلهنا اللي في ايده السلطان والحكمة والقدرة، ونقول له لتكن مشيئتك، لان انت لوحدك صاحب السلطان. عشان كده اتكلنا الحقيقي لازم يكون على الرب. سيس محب، انت كنت عايز تعلق بحاجه؟ لا، انا وانت بتفكرنا بيوم 11/11 فيكتور، انا نفسي زي ما يعني كنا بنصلي احنا وكل الناس بتفرجوا معانا على البرنامج، نفسي ناخد دقيقه نصلي ان الرب يدينا يوم زي ده تاني. أمين. في هذه الايام. أمين. حقيقي. أمين. ولو في اي اعاقات، في اي مشاكل، احنا عايزين قيادة الرب، عايزين الرب يسمح لينا باجتماع في وسط بلدنا نقف نسبح فيه لغاية الصبح، ونصلي ونمسك في مقاصد الله، ونطلب مشيئة الله، ونصلي بسلطان على مصر عشان ترتفع الأبواب الدهرية، عشان الرب يجي لبلدنا. أمين. عشان مجد الله يشرق، عشان نشوف معجزات وآيات وعجائب زي اللي انت كنت بتشاركنا بيها، عشان الأرض دي تعرف الرب يسوع. أمين. أنا شايف انه ده وقت مناسب جدا. تعالوا نبتدي، يعني او مش نبتدي، هي الوحده في الكنيسه ابتدت من شويه، بس تعالوا نتحد كلنا في صلاه حقيقيه. احنا عمليين على طول، تعالوا نتحد كلنا في صلاه حقيقيه. لو انت بتتفرج علينا دلوقتي، غمض عينيك انت واسرتك والناس اللي معاك، الناس، تعالوا كلنا نتحد نطلب من اجل وحده حقيقيه للكنيسه، وفرصه تانية لتجمع الكنيسه لطلب ربنا بقلب واحد وطلب مشيئته في بلدنا. تعالوا ناخد دقيقه صلاه. اتفضل اسيس محب، تقودنا في الوقت ده. يا رب احنا بنشكرك لاجل ما صنعته يوم 11/11، هيفضل يا رب هذا التاريخ هو علامة في بلدنا. يا رب نشكرك لأنه الأبواب الدهرية ترتفع وتدخل أنت يا ملك المجد. احنا مصدقين أنه باب التعصب وعدم وحدتنا قد ارتفع. مصدقين يا رب أنك تصنع في هذه الأيام كنيسة واحدة مقدسة، جامعة رسولية، كنيسة عروس يا رب ليك مزينة. يا رب احنا بنسأل مشيئتك في هذا الأمر، بنسأل رب قدنا، قود كنيستك وقود قادة الكنائس في مصر لأجل يوم مثل هذا، لأجل تجمع عظيم، الاحتفال بيسوع المسيح ملك على هذه الأرض. مين يا رب؟ احنا عايزين نحتفل بيك، وعايزين نعليك، وعايزين نرفع اسمك، وعايزين نملأ أجواءنا بيسوع المسيح العظيم يسوع. لأنه المكتوب يا رب واللي احنا مسكين فيه أن يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب. نشكرك يا رب، نشكرك أنك في هذه الأيام اديتنا فرصة تانية، اديت الكنيسة فرصة تانية أنها تعد، وإنها يا رب تقف وتنتظرك وتنتظر خلاصك يا رب، وتفرح بخلاصك يا رب على هذه الأمة، يأتي خلاصك يا رب. عشان كده إحنا نؤمن إنه في قوة صلاتنا وفي قوة وحدتنا، عشان كده يا رب أنت هتسمح لنا بهذا اليوم، وإحنا بنصلي بإيمان يا رب إنه في الأيام القادمة يا رب، يا رب يأتي يوم مثل 11/11، والكنيسة كلها تقف يا رب تفرح بيك وتسمع صوتك يا رب، وتتملي يا رب بمشيئتك وبقوتك. اسكب روحك على الكنيسة في الأيام يا رب، اسكب روحك على الكنيسة في اسم يسوع. أنا بصلي يا رب لأجل كل كنيسة يا رب في مصر، لأجل كل كنيسة بدون يا رب طائفية يا رب. أنا بسأل انسكاب الروح القدس على الكنيسة، عشان الكنيسة تسهر، وعشان الكنيسة تقف على الأسوار، وعشان الكنيسة تنتظر، وعشان الكنيسة تسمع صوتك يا رب، وتميز أفكارك ومقصدك يا رب على هذه الأمة. نصلي بإيمان يا رب إن يوم 11/11 يرجع في اسم رب يسوع. آمين. آمين. آمين. بيقول كده في مزمور 146، هللويا، سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم، حيث لا خلاص عنده، تخرج روحه فيعود إلى ترابه. في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره. طوبى لمن إله يعقوب معينه، ورجاؤه على الرب إلهه، الصانع السماوات والأرض، البحر وكل ما فيها، الحافظ الأمانة إلى الأبد، المجري حكما للمظلومين، المعطي خبزا للجياع، الرب يطلق الأسرى. الرب يفتح أعين العمي. الرب يقوم المنحنين. الرب يحب الصديقين. الرب يحفظ الغرباء. يعضد اليتيم والأرملة. أما طريق الأشرار فيعوجه. يملك الرب إلى الأبد. إلهك يا صهيون إلى دور فدور. تعالوا نكمل كده ونقول أنت عظيم ليس مثلك يا رب. النهاردة أنت عظيم ليس مثلك يا رب. تصنع العجائب تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب. تستطيع كل شيء تستطيع كل شيء. أنت عظيم أنت عظيم ليس مثلك يا رب. تصنع العجائب تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب. تستطيع كل شيء تستطيع كل شيء. بنملكك على حياتنا. بنملكك يا رب على أفكارنا. بنملكك على بيوتنا. بنملكك يا رب على بلادنا. بنعلن ملكك يا سيد الرب. ملكك ملك كل الدهور وسلطانك إلى دور فدور يا سيد الرب. يا رب جايين النهاردة نتحد يا رب بيك ونقول لك يا سيد الرب عينينا عليك وحدك. عينينا مش على بشر. عينينا مش على ناس. عينينا مش على ظروف. عينينا يا رب مش على الوقت اللي جاي شكله ايه. لكن ثقتنا فيك انت. رجاءنا فيك انت. عينينا فيك انت. عليك انت يا رب. أشكرك يا رب لأنك أنت الإله اللي فيك الحماية. أنت الإله اللي فيك البركة. مش بس كده يا رب. أنت الإله اللي تقدر تكتب تاريخ جديد للشعوب والأمم يا سيد الرب. تاريخ يعلن فيه مجدك يا سيد الرب. بشكرك. أنت صالح للكل. أنت صالح للكل. أنت صالح للكل. ومراحمك على كل أعمالك. أنت صالح للكل. أنت صالح للكل. أنت صالح للكل. وبراحمك على كل أعمالك. يحمدك يا رب كل أعمالك. ويباركك أطياؤك. ينطق بجبروتك يتكلمون. ملكك ملك كل الدور. وسلطانك في كل دور فدور دور فدور. ملكك ملك كل الدور. وسلطانك في كل دور فدور دور فدور. ملكك ملك كل الدور. وسلطانك في كل دور فدور. أنا مستمتع، أنا مستمتع بحضور ربنا، مستمتع بالوقت اللي ينفع نقعده في محضر ربنا. نفسي كمان أنت كمان اللي بتشاهد معنا دلوقتي واللي عايش معنا الوقت ده بترنم وتسبح معنا تكون مستمتع، مستمتع بحضور ربنا. حضور ربنا هو اللي بيفرق، صدقني. هي عملة زي العملة كده، الكوين اللي ليها وشين، بس هي حاجة واحدة بتحصل في نفس الوقت. فاكرين قصة دانيال؟ دانيال كان في وقت صعب جدا، في دانيال 6 كده بيقول ان الوقت ده كان صعب قوي على دانيال، اتفقوا عليه علشان يحطوه في موقف صعب جدا، والملك نفسه كان صعبان عليه دانيال، ما كانش عايز ينفذ ده. لكن الرب بيقول كده، او الكتاب بيقول كده، بيقول ان دانيال راح لما سمع الامر ده راح رجع لبيته وفتح الكوة زي كل يوم كان بيفتح الكوة، واعلن كده انه هو بيعبد الله الحي، ما اخفاش تسبيحه. هو شاف الوجه الاخر، هو عارف ان في وقت صعب وشايف الخطر اللي هو فيه وشايف امور صعبه، مش بينكر ده، لكن في الوجه الاخر من العمله اللي فيها هو شايف مين الهه، هو عارف بالظبط مين الله اللي هو بيعبده. وانتوا عارفين القصه كويس، ورجعوا لها في دانيال 6 في الكتاب المقدس هتعرف ايه اللي حصل وقتها، ان الرب اتمجد. الله يتمجد في جب الاسود، الله يتمجد في وسط النار. وانا مش بقول لكم ده في الكتاب المقدس بس، لكن النهارده انا بعلنه حق في الشارع النهارده، حق في البيت النهارده، حق في شغلك النهارده، حق في المدرسه، في الجامعه، في اي مكان انت بتروحه وانت بتسمع صوت طلق نار حواليك، ده حق حقيقي ان الله يقدر يظهر مجده ويعلن مجده ويحميك. الحاجه الوحيده اللي انت محتاج تعملها انك تصدق فيه، وانك تدخل وتاخد علاقه حقيقيه مع ربنا، وتقضي وقت في العباده والتسبيح، وتثق كده إن أنا إيماني وثقتي مش في بشر، إيماني وثقتي في الله الحي. أسيس محب الكتاب. لا الكتاب بيقول اللي أنت بتشاركه يا فيكتور. يعني أنا شايف بشكل عملي ومحدد لحياتنا اليومية في الأيام دي كمؤمنين اللي أنت بتقوله، نحن نقعد قصاد الرب، نفتح الكتاب عشان كلمة الرب تحيينا، نقعد قصاد الرب، لأنه في رأيي جليات بيعير يعير شعب الرب، يعير اسم الرب، وجليات صوته بيعلى كل يوم في بلدنا، لكن ما فيش غير واحد بس وقف قصاد جليات. لو نرجع للقصة في الكتاب صمويل الأول صح 17، نشوف المشهد الكتاب يوصف إنه الجميع في خوف، الجميع مرعوبين، كل يعني الرياسات والقيادات والملك شاول والجنود واقفين، واسم الرب يعير 40 يوم صبح وبالليل، جليات يخرج وجليات صوته يعلى. لكن اللي خرج في الوقت الصعب هو داود. هو داود صحيح. داود اللي كان كل يوم في خلوة مع رب، داود اللي كان كل يوم في عبادة، داود اللي كان كل يوم في علاقة حقيقية، داود اللي كان كل يوم بيسمع صوت الله والله معلن في حياته. عشان كده لما سمع انه اسم الله بيعير كان في غيرة جوه قلبه، مش غيرة على نفسه، كانش خايف على بيته واخواته، كان خايف على اسم الرب. عشان كده الرب بيدعونا في الايام دي ان احنا نعيش زي داود. وداود كان مسبح. داود كان مسبح. داود كان حد بسيط جدا، قاعد ماسك الآلة بتاعته الموسيقية اللي بيعزف بيها وقاعد يسبح. خليني اقول لك المصطلح اللي نفسي اشارك بيه النهارده. اتفضل. داود كان عابد حقيقي. لو ناخد بالنا من القصة انه في الاصحاح ده داود تحول من عابد الى محارب، وقال لجليات انا مش جاي لك بسيف وبرمح، انا جاي لك باسم رب الجنود، ووقف في الحرب. انا في رايي عشان نكون محاربين في الازمنه الصعبه الروحيه اللي بنعدي بيها يجب اولا ان نكون عابدين. عشان اكون محارب حقيقي في ملكوت الله بمسك سيف الروح وبقف احارب، انا محتاج ابقى داود العابد في خلوتي، برنم بشوف الله والله بيستعلن ليا، فحياتي بتتغير ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف هنتغير ونبقى زي داود، نعرف نقف نحارب جليات. امين امين. احنا معنا تليفون تاني. اهلا بيكي ام تدرس. الو. قلنا عشان المساكن اللي في البلد وربنا يصلح حال الجمهوريه كلها. امين يا ام تدرس، اتفضلي. ايوه احنا معاكي على الهوا، اتفضلي. طيب مساء الخير. مساء النور. ربنا يجويكم ويقف معاكم. متشكر خالص. الحلقه دي عزبانه جدا جدا جدا. امين. فبعدين احنا عندنا مشكله وعايزينكم تصلوا لنا عشان ربنا يحلها خلال اسبوع. امين يا رب. فبعدين انا واثقه في ربنا ثقه تام، يعني ثقه ام تدرس محتاجه صلاه. ام تدرس انت معانا؟ انا معاكم. احنا سامعينك كويس. انا بس عايز اقول لك ايه رايك نصلي معاكي دلوقتي على طول؟ احنا هنا عملي على طول. قسيس محب ينفع تصلي بس هي ام تدرس المشكله ايه بالظبط اللي انت محتاجانا نصلي ليها؟ اللي احنا فيها احنا صاحب البيت رفع علينا قضيه طرد، وخلال اسبوع ممكن ندفع ثمن البيت ونشتريه. فبعدين انا مصلي ان ربنا يقف معايا واجمع فلوس البيت واتلقى البيت اللي انا قاعده فيه انا واولادي، عشان انا معايا اربع عيال ما اقدرش اتعمدهم في الشارع. فبعدين واثقه في ربنا اللي ربنا يحل المشكله دي. خلينا نصلي ونطلب من ربنا ونقبل استجابه الصلاه. اتفضل يا سيدي. انا هصلي ليكي مزمور، جزء مزمور 91 اشجعك بيه. الكتاب بيقول لانك قلت انت يا رب ملجئي جعلت العلي مسكني فلا يلاقيني شر ولا تدن ضربه من خيمتي. أمين. امين يا رب. احنا بنصلي النهارده لام تدرس يا رب انت مسكنها، انت العلي، انت تحفظ حياتها وبيتها وعائلتها يا رب. يا رب اسال يدك على حياتها، ونسال يا رب اليوم بايمان في اسم الرب يسوع انك تحافظ على هذا البيت في اسم الرب يسوع، وهذه العائله تختبرك وتختبر قوتك ونصرتك، ويتحول هذا الامر الى خير والى فرحه في البيت والى تسبيحه جديده. نعم يا رب احنا بنتعلق بيك، وهي متدرس بتتعلق بيك النهارده، واحنا بنثق ان هو انت علق بيك انت تنجيه في اسم يسوع. امين. في اسم يسوع. امين امين. استجابه الله بتيجي بطرق مختلفه، احنا بنصلي من اجل تحقيق مشيئه ربنا في حياه كل واحد فينا. اللي نفسي اقوله كمان في قصه في ملوك الثاني 18 و19، القصة دي نفس المبدأ اللي كنت بتقوله أساس محب، لما طلعوا يعيروا شعب الله وطلعوا يقولوا كده انتوا اتكلتوا على مين؟ مين إلهكوا ده؟ انتوا بتكلين ازاي على الإله ده؟ انتوا كده هتجوعوا، ده انتوا كده هتتعبوا. فوقفوا وقالوا لا، احنا بنتكل على الله الحي، الإله الحي، الإله اللي احنا بنعبده. ينفع نرجع للقصة دي ونقراها مع بعض واستفادوا. اعرفوا يا جماعة الكلمة هي أساس مهم جدا جدا في الزمن ده. الوقت ده لو ما قدرتش تقعد قدام الرب وتاخد حقيقي من كلامه وتقرأ الكلمة وتدخل جوه قلبك وتعيش بيها، انت هتصعب قوي في الوقت اللي جاي. عشان كده بشجعكم ان احنا كلنا نقعد حقيقي نلهج في الكلمة ونقرأ ونقول له يا رب افتح عيني، افتح قلبي ان انا اسمع صوتك واعرف انت بتقول لي ايه في الوقت ده. خلينا ناخد وقت عبادة وتسبيح. الوقت قرب يخلص في البرنامج. نفسي واحنا بنعبد الرب فيكتور اقرا باقي الايات اللي في مزمور 91. امين. شاعر في قلبي ان الرب عايز يشجع ناس كتير النهارده. امين. انه تكون دي حياتنا في الايام اللي جايه، ان احنا نسكن تحت ظل جناحيه، ان احنا نجعل العلي هو مسكننا. امين. في اسم يسوع. لان قلت انت يا رب ملجئي جعلت العلي مسكنك، لا يلقيك شر ولا تدن ضربه من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك، على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. أمين. تحت ظلي، تحت ظلي جناحيك، تحت ظلي، تحت ظلي، تحت ظلي جناحيك، أسكن تحت ظلي. أجد كل الأمان في حضنك. كم إنسان يطير لكنني لن أخاف تحت ظل جناحيك. يسوع ملك المجد. يسوع ملك المجد. يسوع رئيس السلام. يسوع شمس البر والشفاء. شمس البر، يسوع رئيس السلام، الشفاء في أجنحتها. ده الحق، ده الحق اللي احنا بنؤمن بيه واللي احنا بنمشي وراه. انا عايز احذر من حاجة، عندي انذار عايز اقوله للناس اللي ماشي ورا ربنا، انذار حقيقي. تخيل كده فلاشر شغال وانذار، اوعى تتحط تحت سلطان الخوف. اوعى تتحط تحت الخوف. الخوف ده البيئة اللي إبليس بيزرع فيها اللي هو عايزه. عشان كده أنا عايزك تحط إيمانك وثقتك في يسوع المسيح. الحاجة التانية اللي نفسي أشارككم بيها النهاردة وأقول لكم، إحنا ما عندناش حد ما ينفعش ما نحبوش. إحنا بنحب كل شخص ربنا خلقه على هذه المسكونة في بلدنا وفي الأرض كلها وفي كل مكان، لأن ده اللي المسيح قاله لنا. عشان كده الحقيقي، الحقيقي اللي بنقوله إن ربنا وصانا، قال صلوا من أجل الحكام، صلوا من أجل اللي عندهم سلطان، صلوا من أجل الناس دي. حتى لو صعب عليك أنك تصلي، حتى لو أنت مشاعرك مش جايبة أنك تصلي، بس ده حق بغض النظر أنت قادر تعمله ولا لأ. عشان كده لنفسي فيه حقيقي إن إحنا نصلي. إحنا بنحب كل الناس، إحنا بنحب المسيحيين اللي في البلد دي، وبنحب المسلمين اللي في البلد دي، وبنحب كل شخص موجود في البلد دي، وبنحب الناس اللي الرب خلقهم محبة حقيقية من قلبنا، مش كلام بنقوله لكن محبة حقيقية من قلبنا. عشان كده نفسي نصلي من أجل كل شخص عنده سلطان وعنده اتحط في مكانة حقيقية. احنا عندنا في بلدنا الرئيس اللي موجود دلوقتي الدكتور محمد مرسي، وانا عارف انه في تحديات قدام كتير من المسيحيين اللي موجودين، قدام كتير مننا، ان احنا هتصلي انت متوقع حاجات تانية وعندك خوف وعندك قلق وعندك كل ده. بس احنا النهاردة عندنا تحدي ان احنا نعمل اللي المسيح قاله، ان احنا نطلب بركة وحكمة وقيادة ومشيئة ربنا تتم في بلدنا. امين. واحنا ينفع نعمل كده؟ امين. انا عارف ان في ناس كتير يمكن من المشاهدين والناس يمكن صعب عليك تعمل كده، بس انا بتحدى الايمان اللي جواك، بتحدى تبعيتك للمسيح، بتحدى حبك الحقيقي للمسيح. تعالوا في صلاة بسيطة نطلب صلاة من اجل بلادنا، نطلب صلاة من اجل تحقيق مشيئة ربنا في بلادنا، صلاة من اجل الحكام، صلاة من اجل اختيار حقيقي لباقي الحكومة والخطة اللي تمشي الوقت اللي جاي. امين. امين. صلي لنا. يا رب احنا واثقين يا رب انه كما قصدت يصير وكما نويت يثبت، مصدقين في مقصدك يا رب، مصدقين في مقصدك، خطط عدو الخير ومؤامراته تسقط في اسم الرب يسوع. مصدقين انك عالي ومرتفع، يدك ممدوده، من يستطيع ان يرد يدك عن مصر بلدنا؟ عشان كده يا رب احنا بنضع فعلا يا رب كل الايام القادمه ومستقبل بلدنا في يدك انت. انت من يضع الملوك على الكراسي، انت تنص الملوك وتعز الملوك. يا رب احنا بنطلب البركه لمن وضعته رئيس لبلادنا في هذه الايام، احنا نصلي لاجله. انت تستخدمه كما تشاء وتصنع به ما تشاء، لك الحكمه وحدك، لانه افكارك اعظم بكثير من افكارنا، لانه يا رب افكارك اعظم بكثير من افكارنا. عشان كده احنا بنثق في افكارك، بنثق في مقاصدك، وبنصلي يا رب الايام اللي جايه كما في السماء كذلك على ارضنا. بنصلي الايام اللي جايه انه مشيئتك تاتي على بلادنا في اسم رب يسوع. بنصلي لاجل الحكومه، بنصلي لاجل كل القوانين والدستور اللي هيوضع في الايام القادمه. بنصلي يا رب انه افكارك تاتي ومقاصدك تاتي. ايضا يا رب اريد ان اصلي لقاده الكنيسه في مصر، الكنيسه الارثوذكسيه والكاثوليكيه والإنجليزية. نصلي لأجل يا رب أنك يا رب تضع حكمة في أذهانهم يا رب وفي قلوبهم يا رب، وتقودهم أنت بالروح القدس وتصنع ما تشاء بهم يا رب. نصلي ليهم أن يا رب يكون يا رب هؤلاء القادة هم من تستخدمهم في هذه الأيام لصنع كنيسة واحدة متحدة لها سلطان يا رب في بلدنا في الأيام دي، في اسم يسوع. في اسم يسوع، أمين أمين. خلونا الوقت اللي جاي، الوقت البرنامج خلاص بيخلص، فخلونا نختم بترنيمة أو اتنين كده. بس قبل ما نختم عايزين يعني نطلب صلاة كده من أجل الأخ باسم يوسف اللي عدى في حادثة. احنا بنصلي من أجلك، بنصلي إن الله يمد إيده عليك ويكمل شفائك ويحقق مشيئته في حياتك. أنا كمان عايزين نقول إنه الناس اللي بتفكر إنها تجهز أوراقها وعايزة تروح أي حتة، اتأكد من مشيئة ربنا. اعمل بس مشيئة ربنا واطلب مشيئة ربنا في حياتك، لأن الله ليه خطط وليه تفاصيل في حياتنا. تعالوا ناخد وقت تسبيح وترنيم واحنا بنختم البرنامج الوقت ده. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا، عمانوئيل عمانوئيل الله معانا، عمانوئيل كل مدينة وفتوح